الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس السادس من أحكام العين والسحر والرقى، وقد تكلمنا في الدرس الأول والثاني على أحكام الجن، والثالث والرابع على أحكام المس، وفي الخامس على ما يتعلق بحقيقة السحر، ولم نكمل الكلام فيه فنكمله اليوم. وكما جرت العادة في هذه السلسلة نراجع بعض ما تقدم في الدرس الماضي، ولهذا أسألكم عن من منكم يعرف السحر لغة واصطلاحا؟ لغة صرف الشيء عن حقيقته بوجه لطيف، إيه؟ ولهذا يقولون ما خف ولطف سببه. ومن جهة الاصطلاح، هو مجموعة من أقوال وأفعال عبد فيها غير الله لضر عبد من عباد الله بإذن الله. أحسنت، جيد. هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى يضر العبد حقيقة بإذن الله، وهذا تعريف حسن. أحسنت. السؤال الثاني، ما حكم السحر وما الدليل على ذلك باختصار؟ ما حكمه السحر؟ عبد الله محرم، جزاك الله خير. لا أتوقع واحد يقول مستحب، بالاتفاق أنه محرم، لكن المحرم درجات. آت محمد، أحسنت. الأصل في السحر أنه كفر، وهذا بإجماع المسلمين، ونقلنا في الدرس الماضي الإجماع بأن السحر كفر وأنه من الموبقات وأنه من الكبائر، وإن كان فيه تفصيل في ما يكفر، لكن قلنا الأصل في السحر بأنه يقع عن طريق الشياطين، وما يقع عن طريق الشياطين فإنه كفر، وذكرنا الأدلة على ذلك، ومنها ما جاء في سورة البقرة. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي، قلت بأن إثبات كفر الساحر والسحر من سورة البقرة كان من ثمانية أوجه، وذا وهم مني لما رجعت معارج القبول، لأن كان عندي شك. ستة أوجه، ستة تقريبا ليست ثمانية، قد يكون ثمانية من باب يعني التدقيق في الأدلة، لكن الذي أردت أن أقوله ستة، لكنني أخطأت قلت ثمانية. قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآيات. طيب، السؤال الذي بعده: كيف يدخل السحر في الشرك؟ احنا قلنا بأن السحر أيضا شرك، كيف يدخل السحر بالشرك؟ واحد يقول: ما علاقة السحر بالشرك؟ كيف يجاب؟ ذكرنا هذه المسألة هشام. إيه، كيف يجاب جوابا علميا؟ يقال هو يدخل في الشرك من جهتين: الجهة الأولى من جهة الربوبية، والثانية من جهة الألوهية. أما من جهة الألوهية ما ذكرت، لأنه يستعين بغير الله وفيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعبد نفسه لغير الله ويسجد لغير الله، وهذا شرك أكبر بالاتفاق. وأما من جهة شرك الربوبية، فإن الساحر يعتقد، وكذلك الذي يذهب للساحر يعتقد على أنه يشفي المرضى، وأنه يستطيع أن يسمع كل شيء، وأنه يستطيع أن يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا شرك في الربوبية. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي على أقسام السحر، وقلنا إن السحر يقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول كيف؟ أنا قلت الاعتبار الأول، هذا الثاني الذي ذكرته ليس اعتبار، هذا تقسيم. الاعتبار هو مأخذ التقسيم. أحسنت، باعتبار الطريقة والآلة المعتمدة. وهنا يقسم إلى كم من قسم؟ قسمين. الأول ما يكون عن طريق الرقى والطلاسم والعقد والنفث، وهذا هو الغالب في السحر، وهذا هو الذي يطلق عليه السحر أصالة. والثاني يكون عن طريق الأدوية والعقاقير والسموم، وفصلنا القول في هذا، وهذا ينبغي لكم أن تحكموه جيدا، لأن لقائل أن يقول لكم ما دخل هذا في السحر، الجواب مرة بالتفصيل في الدرس الماضي فراجعوه. طيب، والمأخذ الثاني في التقسيم يقسم باعتبار أثره على المسحور، وهنا يكون سحرا تخيليا وسحرا حقيقيا. وذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ما الحد الذي يبلغه السحر؟ السحر له حد، ذكرنا فيه خلاصة القول، وهذه تغنيكم عن كثير من القراءة في الباب. لا لا، ليس ليس حده من جهة الشرع، ما حكم يعني ماذا يفعل به الحاكم، لا، حده أي المبلغ الذي يبلغه السحر، وين إلى أين يصل السحر في قدرات الساحر؟ لا يحيي. إيه، من يجيب جوابا؟ شفتوا الفوضى العلمية ما هي؟ هذا نرى على الأخوة، الفوضى العلمية هو أن مثلا لما سألت على الأنواع قلت لي تخيلي وحقيقي، هذه فوضى علمية. إيش معناها؟ يعني ليس هذا الجواب. لما سألت هشام عن الشرك قال يستعين بالله، لم يجبني على السؤال. إذن العلم يا إخوة، ولا بأس أن تراجعوا الدرس قبل القدوم، يعني الذاكرة ماكرة، ولا يمكن. أنا عن نفسي أخبركم، أنا أراجع الدرس إذا جئتكم. لماذا؟ لأن عيب علي أن أسألكم سؤالا وأنا لا أستطيع جوابه. أنا درسي ألقيته في الأسبوع الماضي وأعددته منذ أسابيع، ومع هذا راجعته قبل أن آتي إليكم. لماذا؟ لهيبة العلم، لأن العلم عنده هيبة يا إخوة، ليس بالأمر الهين. إذا لا أريد منكم أن تحفظوا معلومات شذر مضر. إذا كان أسبوع بعد الدرس هكذا، أي قبلوني بعد شهر، لن نجد شيئا. هذه الفوضى العلمية، احفظوا الأمور بمآخذها وتقسيماتها. إذا تكلمت عن حكم المسألة تذكر دليلها من الكتاب والسنة، ثم تذكر إجماع العلماء، ولا بأس إذا ضاع عنك من نقل الإجماع تقول ونقل فيها الإجماع. إذا سألتكم عن تقسيم السحر تقول باعتبار ماذا، إذا أردت باعتبار الأول فهو كذا، وباعتبار الثاني هو كذا، وهكذا. حد السحر ذكرت لكم فيه قولا حسنا، قلت لكم من كلام الأمين الشنقيطي، السحر له طرفان وسط. هو العلم، الطرف الأول بالاتفاق لا يبلغه، والطرف الآخر بالاتفاق يبلغه، وبقيت واسطة فيها الخلاف. هذا العلم. إذن الطرف الأول الذي لا يبلغه كإحياء الموتى، هذا لا يبلغه بالاتفاق، لأن هذا كان معجزة لعيسى عليه السلام، قال وأحيي الموتى بإذن الله. الثاني المقابل، وهو جهة لا يبلغها الساحر، يبلغها الساحر بالاتفاق، وهي الإمراض والتفريق بين الرجل وزوجه والجنون وغير ذلك، هذا بالإجماع يصله الساحر. طيب ما الذي بقي؟ ما الوسط؟ إيه المختلف فيه؟ أحسنت، مسألة قلب الأعيان. هل يستطيع الساحر أن يقلب هذه قارورة الماء إلى قارورة خمر مثلا، أو يقلب الحجر ذهب، أو الإنسان حمار؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمكان العقلي ممكن، بأن الله تعالى يجعل ذلك فتنة لخلقه، كما يقع هذا للمسيح الدجال في آخر الزمان. أنا لم أذكر هذا في الدرس الماضي، وهذا فائدة المراجعة قد تكمل بها فوائد الدرس. المسيح الدجال يجري الله تعالى على يديه مخاريق عظيمة، يضرب برجله الأرض فتخرج الكنوز، ويأمر السماء فتمطر، ويسيح الأرض في 40 يوما، هذا شيء عظيم، ومع هذا هو مسيح دجال. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو تخييل، بل حقيقي يفعل ذلك. إذا من جهة الإمكان العقلي ممكن، لكن من عرف عالم الجن وكثرة ما في هذا الباب من المخاريق والكذب يكاد يجزم بأن غالب ما يقع، إن لم يكن كل ما يقع، إنما هو من باب التخييل، وهو في الحقيقة لم يتغير، لا الإنسان حمار ولا الحمار إنسان، وإنما هو تخييل وقع، كما وقع في قصة موسى عليه السلام. واضح؟ تكلمنا أيضا على مسألة أخرى، وهي حكم الساحر حالا وحدا واستتابة. واحد يجاوب الثلاثة بكلمة واحدة. حالا، ما حاله في الدين؟ ساحر، مؤمن، كافر، كافر في الأصل، وإذا كان بدون الكفر فهو دون الكفر. حده، أنت أجبت، القتل. وبعضهم فرق كلمة الشافعي، لكن الصحيح أن حتى الذي يسحر بدون الاستعانة بالشياطين ينبغي قتله، لأن ضررهم على الناس عظيم. وهذا طبعا القتل يا إخوة والحاكم هذا موكول إلى الدولة والحاكم واللجان المختصة، ليس لأفراد الناس أن يفعلوا هذا. والثالث حكم استتابته، يستتاب ولا لا يستتاب؟ واحد يجاوب. أنت أجبت. من لم يجب؟ ها؟ لا يشترط. نعم، لا يستتاب على الصحيح. إيش معنى لا يستتاب؟ يعني إذا مسك متلبسا بالسحر يجرى عليه الحكم. لماذا لا يستتاب؟ لأن قلنا إنه حال، إن حاله قريب من حال من الزنديق، والزنديق هو المنافق باللغة الأخرى الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالساحر يتلاعب ولا تدري ما الذي يريد وما الذي لا يريد. نختم بمسألة تكلمنا وختمنا بها في الدرس الماضي، ما حكم ساحر أهل الذمة؟ واحد لم يجب يجيب. احنا تكلمنا الآن على ساحر المسلمين، ساحر أهل الذمة إذن حكمه نفس الحكم. أحسنت. إذن كيف تجيب على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعص يهودي؟ لم يقتله. أحسنت، خشية الفتنة، ولولا الفتنة لقتله. ثانيا، اليهود كانت لهم شوكة في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أريد أن أثير على الناس شرا وقد كفاني الله تعالى. وهذا أمر معلق بأمر معين. إذا زال هذا الأمر وهو زالت الفتنة وزالت الشوكة، فنعود إلى الحكم الأصلي، لأن ساحر أهل الذمة ليس بأشد كرامة من ساحر المسلمين، فحكمه واحد. قال أظن أحد الإخوة سألني، نسيت، وسؤال وجيه جدا، وهو هل نتكلم على ساحر أهل الذمة إذا سحر المسلمين ولا سحر أهل ملته؟ الآن قلنا ساحر أهل الذمة، يعني الكلام على من؟ لو واحد يقول هذا ساحر نصراني يسحر في نصارى، دبر راس. ظاهر كلام الفقهاء، والمسألة تحتاج تحريرا، ولو أن فيكم واحد ليس الآن وليس بالإنترنت، لكن في بيته بالإنترنت معليش، لكن يبحث لنا هذه المسألة ويفيدنا فيها فأكون له شاكرا. ظاهر كلام الفقهاء فيما وقفت عليه بأنهم لا يفرقون، وعدم التفريق قريب من المصلحة الشرعية. ليش؟ لأنه إذا سحر أهل الكتاب، أهل الكتاب إذا كنا قلنا أهل الذمة هم داخلون في حماية المسلمين، فينبغي علينا أن نحميهم، ومن حمايتهم أن نخلصهم من الشرور الداخلة والخارج. هذا الوجه الأول، صح ولا؟ الوجه الثاني أن الذي سحر أهل بيته يؤمن أن يسحر أعداءه ويكفر بدينك. إذا سحر أهل ملته الذين ينتسب إليهم هل يؤمن بأن يسحر المسلمين؟ أبدا لا يؤمن، بدليل أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كانت حادثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي سحر المسلمين، لكن ظاهر كلام الفقهاء فيما رأيت وتحتاج مزيد بيان وتحرير هو أن الحكم عام واضح، ولو أن أحدكم بحثها أكون له شاكر. طيب، إذن أظن بهذا رجعنا مجمل ما ذكر في الدرس الماضي. من المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب، ونترددت في إقحامها هنا لأنها ستأتي معنا لكن لا بأس خشية أن ننساها في موضعها، وهي حل السحر. واضح؟ طبعا أنا سأتكلم فيما بعد بحل السحر بالطرق المعروفة، وهي أن تدرك السحر وأن تحرقه، والثاني أن تفعل الحجامة، وغير ذلك من الأمور التي سأذكرها في موضعها. لكن من المسائل المرتبطة بمسألتنا وهي مسألة حل السحر بالسحر، وهو الذي يسمى بالنشرة. هذه يبحثها العلماء، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين قال هي نوعان. النوع الأول حل سحر بمثله، أنت سحرت تذهب إلى ساحر حتى يفك عليك السحر، تصبح جنون تتصارع فيما بينها حتى تبرأ أنت، واضح؟ والثاني هو حل السحر بالرقية الشرعية وبالأسباب الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة، وهذه هي التي لا شك في استحسانها وقبولها، وهي من الخير العظيم. هذا التفصيل من ابن القيم تفصيل حسن رحمه الله تعالى، واستحسنه العلماء ونقلوه في كتب العقيدة والتوحيد. وسبب ذلك أنه وقع خلط في فهم كلام سعيد بن المسيب التابعي رحمه الله تعالى وغفر له، وقد روى ذلك البخاري في صحيحه معلقا عن قتادة قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، طب مقصود به سحر، أو يؤخذ عن امرأته أي مربوط عن زوجته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الكلام من سعيد بن المسيب بعضهم فهمه بأنه يقصد بأن الذهاب إلى الساحر لفك السحر لا بأس به، باعتبار أنك لا تريد شرا وإنما تريد خيرا، لأنه قال: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ولا شك أن العبارة فيها نوع إهام بأنه يقصد الذهاب إلى السحر، لكن عند التحقق يعلم بأن الذي قصده سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغفر له إنما هو نوع خاص من النشرة التي ليس فيها محذور شرعي. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن فك السحر بالسحر هو سحر، وإذا حكمنا بكفر الساحر الأول فسنحكم بحكم الساحر بكفر الساحر الثاني، نفس الحكم. هذا استعان بالشياطين وسجد لهم وأهان المصحف والقرآن حتى يعبدهم، فلما استجابوا له فعلوا له السحر، وهذا أيضا فعل نفس الأمر لكنه لفك السحر، فالوسيلة واحدة وإن اختلفت الغاية، والغاية لا تبرر الوسيلة، صحيح؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله شفاء أمتي في محرم. فإن قال قائل: قال أن لماذا يجوز أكل الميتة عند الضرورة ولا يجوز فك السحر عن المسحور ولا يجوز التداوي بالمحرم عند الضرورة؟ سؤال، صح؟ واحد يقول: لماذا جوزنا للإنسان أن يزيل غصته بالخمر وأن يأكل الميتة والجيفة والخنزير إذا كان في مخمصة غير متجانف لإثم، ولا يجوز له أن يتداوى بمحرم إذا اضطر؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر. قال: وهذا ضعيف لوجوه، يعني هذا القياس ضعيف لعدة أمور. الأمر الأول أن المضطر يحصل لمقصوده يقينا بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته. إذن المصلحة متحققة في رجل شارف على الهلاك، إذا شرب كأسا من الخمر لن يموت بالعطش، لأن أغلب ما في الخمر هو ماء، صح؟ وإذا أكل جيفة تغذى جسده، لأن البروتينات التي يحتاجها جسده سيجدها في هذه الجيفة التي لا تحل. قال شيخ الإسلام: قال بل وغيرها، قال وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى. إذن هذا الأول مصلحة متحققة، والثاني مصلحة مضمونة بل ربما غير حاصلة أصلا، إلى آخر ما قال. الوجه الثاني قال أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، أما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدعاء. فهمتم؟ إذن الأول المصلحة غير متحققة يقينا أو حتى مع غلبة الظن. الثاني أن الذي يكون في مخمصة أي في مجاعة شديدة ليس له خيار، بينما أنت لك خيار. الثالث قال أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذاهب الأئمة، ثم نقل كلامهم، ثم قال وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة. يعني حتى من جهة الحكم العلماء اتفقوا على أن الذي جاءته ضرورة فإنه لابد أن يأكل من المحرم إذا كان قد شارف على الهلاك، يأخذ بقدر الحاجة التي يسد بها رمقه، وإن اختلفوا في الحد والكمية لكنهم اتفقوا على أصل أكل المحرم والشرب من المحرم، لكنهم اختلفوا في مسألة التداوي، فلا يمكن أن تساوى وتقاس هذه المسألة بغيرها. وعليه فحل السحر بالسحر له عدة مفاسد، منها أن الكفر لا يزال بالكفر، وأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وها هنا مصلحة قليلة مع مفسدة كبيرة. والمصلحة القليلة ما هي؟ هي أن يبرأ إنسان من مرض، والمفسدة الكبرى هي أن يكفر بالله الواحد الأحد وأن يقر هذا الكفر الأكبر. لأن السحر يا إخوة سيما هذا النوع لا يتحقق إلا بالكفر. ولهذا يقول حافظ الحكم في معارج القبول في كلام له حسن يقول ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، انتهى كلامه. وهذا واقع مشاهد، فإن شياطين الإنس والجن يرسلون جنودهم حتى يضروا الإنسان حتى يأتي إليهم، وإذا جاء عندهم وجد عندهم الدواء. بل في صغري كنت أعرف رجلين ساحرين، واحد على يمين الطريق وواحد على شماله، واحد يسحر الناس وأخوه يفك السحر، عاملين شركة يعني، وهلك كلاهما، فهمتم؟ وأحدهما هلك بأشنع هلكة والعياذ بالله، فهمتم؟ يسكن في مكان خالي ليس بعيد على الطريق الرئيسي، هذا يسحر وهذا يفك السحر، وإذا ذهب الناس يشتكون من هذا يقول أنا أفك عنكم هذا، وإذا ذهب يشتكون من هذا الآخر يفك عنه، فهمتم؟ واشتهر عند الناس بأن هذا الساحر الشرير وهذا الساحر الخير، وفي الحقيقة كلاهما ساحر، لأن الجميع يستغيث بالشياطين، وكانت فيهم كهانة ظاهرة مع سمت سيء والعياذ بالله تعالى، وقد هلك كلاهما كما قلت لكم، فهمتم؟ إذن هذا منتشر عند الناس بأنهم يسلطون عليكم جنودهم وشياطينهم حتى تذهبوا وتعودوا إليهم. من المسائل التي تتعلق بباب السحر، والمسائل كثيرة في الحقيقة، هي مسألة حكم تعلم السحر، وإحنا ربما أشرنا إليها في الدرس الماضي، لكن العلماء قد اتفقوا على حرمة تعلم السحر، لكن اختلفوا هل هو كفر ولا ليس بكفر. والصحيح أن تعلم السحر كفر، لأن السحر كفر وتعلمه كفر. أما قلت لكم الخلاف، وين سبب الخلاف؟ في إدخال ما ليس سحرا في السحر، ومن هنا وقع الخلاف، فجعل ما يسمى بالأدوية والعقاقير وغير ذلك من السحر هو الذي جعل العلماء يختلفون في كثير من الصور، ولا السحر الحقيقي لا يقع إلا عن طريق الشياطين. إذا تقرر هذا علمت أن كل ما يكون فيه تعلم هذا الباب فإنك لن تدرك تعلم السحر إلا عن طريق الكفر، وعليه فتعلم السحر كفر. فهمتم؟ إذن كل ما يتعلق بالسحر مربوط بحقيقته، وحقيقته كما لا تخفى عليكم. أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء، عفوا وقبل ذلك، فرق القرافي في الفروق، وكلام القرافي في الفروق قوي في مسألة السحر. فرق القرافي في الفروق بين من تعلم السحر بمجرد معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرأه في كتاب مثلا، وبين أن يباشر فعل السحر ليتعلمه، فلا يكفر بالأول ويكفر بالثاني. وهذا التفريق قوي. احنا لما قلنا تعلم السحر كفر لازم أن تفهمه على حد قول القرافي، الذي يريد أن يكشف أباطيل القول ويقرأ بدون أن يطبق، لأن تطبيق السحر هو أن تذهب إلى الشياطين وتستغيث بهم حتى يحضر عندك الشيطان، وسيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى كيف يحضر عندك الشيطان. يحضر عندك الشيطان ويقول لك هات ما تريد. لا تصل إلى هذا، إذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت قد كفرت بالله جل جلاله. لكن إذا كان مجرد تعلم المسألة في الكتب وكيف القوم يفعلون، فهذا ما سنفعله في هذا الدرس، وهذا قطعا ليس بكفر. فهمتم ولا المسألة؟ إيه. فكلام القرافي هنا مهم جدا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، وربما خاننا الترتيب في الدرس، لكن إن شاء الله أنتم تتابعون، لكن بعضها أعرض عنها وبعضها أرى أهميتها. من المسائل المتعلقة بالسحر ما يتعلق بالصرف والعطف والتولى، وهذه نأتي معها إن شاء الله تعالى بعد، يعني أنواع السحر، سحر الجلب وسحر الطرد وغير ذلك، هذه سنفصلها بعد. من المسائل التي تبحث في باب السحر حكم الألعاب البهلوانية الموجودة في السيرك. هذه لا يمكن أن يجعل القول فيها واحدا باعتبار أن حقيقتها ليست واحدة. فلا يمكن أن تقول السيرك كله كفر، لا يمكن، لأن فيه ما هو خفة يد، فيه ما هو خدعة وكذب، فيه ما هو سحر تخيلي، وفيه ما هو ربما سحر حقيقي. إذا علمت أن أجناسه وأنواعه متفرقة فالحكم يكون تابعا لتلك الحقيقة، فما كان فيه من باب الاستعانة بالجن كسحر التخيلي أو السحر الحقيقي فهذا كفر قطعا، لأنه لا يتأتى لهم ذلك إلا عن طريق الشياطين. ولهذا ترى أحدهم يغطي قطارا فيختفي، أو ترى بعضهم يطير، وبعضهم يمشي على الماء، وبعضهم يضرب بشيء كبير ولا يصيبه شيء، وبعضهم ربما سلسل بسلاسل وإذا به يخرج منها في ثوان قليلة. هذا الشياطين تعينه فيما يفعل. وإذا عجز ذهنك عن تفسير بعض الظواهر فاعلم أن الجنة يعينه في هذه الأمور، لأن بعض الناس يبالغ يريد أن يجد حلا لكل خدعة، غير صحيح. غالب الذي يفعل هذا يا إخوة أحد رجلين، إما مغتر بذكائه أو الثاني وهو الأغلب، ولكن الثاني مقترن بالأول، لأنه اغتر بذكائه في كشف كل حيلة أنكر حقائق غيبية كحقيقة السحر. ولهذا تجد بعضهم يقول هذا السحر خرافة والجن خرافة، وإنما هم يلعبون بكم، ولهذا سأبين لكم بأن هناك خيوطا لا تروها. يقال نعم هم يخادعون، لكن بعض الأمور التي يفعلها هؤلاء القوم قد شاهدنا بعضها، إنما هي من قبيل الاستعانة بالجن، ليس لها تفسير إلا هذا. نحن لسنا عاجزين عن تفسير الأمور، لكن من التفسير أن نفسر بما نعلم من عقيدة، وهي أن الجنة تعين هؤلاء كما أعانت الجن سحرة فرعون، وأعانت أقواما عبر التاريخ في أمور لا تخفى. فهمتم؟ ولهذا تجد بعض هؤلاء القوم من الملاحدة أو ممن ينكر بدهيات هذه الشريعة يقول أنا أتحدى كل ساحر أن يأتي وأن يكشف لعبة سحره أمامنا، واعلموا أن هذا لن يقع قطعا. ليش؟ الساحر الذي يكشف ما عليه السحرة هو الساحر الذي تاب منهم وخرج. الساحر الذي ما زال يستعين ويستغل وتستغله الشياطين في السحر لا يمكن أن يكشف ألاعيبه لسببين. السبب الأول أنه إذا كشف ألاعيبه لن يتبعه أحد، وهؤلاء عباد الدنيا ومال فلا يبقى لهم شيء. السبب الثاني، بل ثلاثة أسباب. السبب الثاني أن الشياطين تعاقبهم وتنتقم منهم شر انتقام، لأنهم كشفوا هذا الأمر الذي كان يأكل به أموال الناس بالباطل. والسبب الثالث وهو الأهم، وهو أن الشيطان يا إخوة كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب، هذا الكافر هل يريد أن يؤمن الناس بالغيب؟ أبدا. إذا لا يمكن للشيطان أن يكشف ألاعيبه، لأن الشيطان إذا أخرج حقيقته للخلق ماذا سيقول الملحد؟ المسلمون وأهل الإيمان، بل حتى عند أهل الكتاب عندهم صدق، وهذه حقائق غيبية جاءتهم عن طريق الرسل، إذن توصل هؤلاء القوم باتباعهم لأنبيائهم إلى علم الغيب فهم على حق والآخرون على باطل. وهل هذه النتيجة تساعد الشيطان؟ لا، هو لا يريد، ولهذا لن يكشف الشيطان ألاعيبه، فهمتم؟ ولهذا السحرة غالبا لا يكشفون، بل أكيد لا يكشفون هذه الأمور لعدة أسباب، منها الثالث أن الشيطان لا يريد أن يؤمن الناس بالغيب، وإنما يريد أن يكون متخفيا ويستعمل جنوده من الإنس والجن في أكل أموال الناس بالباطل أو في كفر الناس، وهذا الغاية الكبرى للشيطان. فهمتم المأخذ؟ إيه. المسألة الأخرى المتعلقة بهذا الباب، ما هي الفروق بين السحر والكرامة؟ لماذا أقول هذا؟ ذكر بعض من تاب من السحر قال: لما دخلت باب السحر لم أدخله وأنا أريد أن أكون ساحرا، وإنما كنت أريد أن أكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فصحبت الصوفية فقالوا لي: ابق في المكان الفلاني فترة من الزمن في غرفة كذا، واقطع وقل ذكر كذا وغير ذلك، حتى حضرته الشياطين بعد فترة وصار ساحرا كبيرا والعياذ بالله، ثم تاب الله تعالى عليه على قل في ظاهره. هذا مثال حي على أن الناس يخلطون ما بين السحر والكرامة، والذي لا يفرق بين السحر والكرامة هذا رجل أكيد ليس بفهامة قطعا، لأن الذي لا يفرق بينهما ليس له نصيب من نور الإيمان والوحي. أما المؤمن ولو كان قليل العلم فإنه يفرق بين هذا وهذا، كالذي لا يفرق بين مدعي النبوة والنبي، كذلك الذي لا يفرق بين الساحر وبين المؤمن صاحب الكرامة الصالح، فرق كبير بينهما. ومن هذه الفروق، بل من أعظم هذه الفروق، أن الكرامة سببها الإيمان، وأن السحر سببه هو الجحود والكفران. هذا أعظم فرق. الكرامة سببها ماذا؟ هي الإيمان. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بينما الساحر ما سحر إلا لأنه كفر وأشرك بالله جل وعلا الواحد الأحد. الفرق الثاني أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله تعالى وتوحيده، والأحوال الشيطانية تضعف عند ذكر الله وتوحيده، وهذا فرق عظيم بينهما. ولهذا قلت لكم هؤلاء السحرة إذا دخلت عنده بعضهم يقول لك لا تذكر اسم الله، وبعضهم يقول لك لا تقرأ القرآن، وغالبا ما يفعلونه إنما هو محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة أخرى وهي متعلقة بالسحر، وهي قتلت فرعون يا إخوة. اختلف العلماء، يعني احنا تكلمنا على سحرة فرعون عفوا، وقلنا إن سحرة فرعون هي من الأمور التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في طه وفي الأعراف وفي الشعراء، واختلف العلماء اختلافا، هو هل قتل فرعون هؤلاء السحرة ولا؟ هذه مسألة لطيفة على كل، هذه من المسائل بعضكم يظن بأنها مسائل توافقية وأن العلماء أجمعوا، لأنه قال: لو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هل قتلهم ولا لم يقتلهم؟ من يقول قتلهم؟ من يقول لم يقتلهم؟ والباقي خلاف. أنا قلت لك أنت ماذا تعتقد؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: كانوا في أول النهار سحر كفر، صاروا في آخره شهداء بررة. إذن ابن عباس يرى أنه قتلهم، نقل شهداء. ويقول محمد الأمين الشنقيطي طبعا من المتأخرين، وبينهما خلاف، يعني بين اثنين علماء كثيرون اختلفوا، لكن أذكر قول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، يقول والظاهر أنه لم يقتلهم وإنما توعدهم ولم يسلط عليهم، هذا قوله. ما الذي هو أقوى؟ يقال إذا كان لم يثبت إلا قول ابن عباس فقول ابن عباس هو المقدم على قول غيره ورحم الله الجميع. من المسائل المتعلقة بهذا الباب يا إخوة، وهي كيف يتم استدعاء الشياطين من قبل السحرة. طبعا الدرس بتاعنا لن يكون يعني كما يقال يعني جيد حتى الناس يتبعونه ويصيروا سحرة، احنا نتكلم حتى يحذر الناس من السحرة. لكن أذكر لكم ما ذكر العلماء في كتبهم في هذا الباب، ولا نكون أن يكون هذا كخارطة الطريق لمن يريد أن يكون ساحرا والعياذ بالله. الأمر الأول هو طبعا القراءة في كتب السحر والتنجيم، وعندهم كتب مشهورة لا أسميها، معروفة في هذا الباب. ومع القراءة في كتب السحر ربما رافق ذلك أكل أشياء معينة، قاذورات ونجاسات معينة، مع خلوة في أماكن مهجورة كالمقابر والكهوف، مع ترديد أوراد كفرية والمواظبة على أحوال شيطانية كإهانة المصحف والعياذ بالله وسب الله وغير ذلك من الأمور. إذن هذا الأمر الأول، تجمع بين أمرين، بين الأوراد المقروءة والأحوال المتبعة مع العزلة في مكان معين. غالبا إذا فعلت هذا لمدة معينة تحضرك شياطين الجن والعياذ بالله تعالى. الثاني هو أن يعظمهم الذي يريد أن يكون ساحرا، ومن أنواع تعظيمهم أن يناديهم بألفاظ معينة، كما يفعل بعضهم فيناديهم بيا رجال الله ويا خدام الله أو ويا أولياء الله، ظنا منهم أنهم أولياء، أو يا أيتها الأرواح الشريفة أو غير ذلك من أسماء الجن التي هي مكتوبة عند البعض فيناديهم بتلك الأسماء، فربما حضر عنده ذلك المدعو وربما حضر عنده غيره وكذب عليه بأنه ذلك المدعو، أو ربما حضر غيره وصرح بأنه غيره، أو ربما لم يحضر أحد. أيضا من أسباب تلبس عفوا حضور الجن للإنس في السحر التعوذ بهم، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكثرة الاستعاذة بهم والخوف منهم وتعظيمهم يجعل هؤلاء ربما مع الأيام يقربون من هذا العبد، لأنهم يعلمون أنهم إذا قربوا منه فعلوا معه ما يريدون من الكفر والعياذ بالله. أيضا من الوسائل هو أن يأتي، وهذه وقعت لي كثير، وهي أن يأتي الشيطان لمن أراد إغواءه في المنام ويخبره بأنه لو فعل كذا لحصل كذا وكذا ولحضرته الشياطين، ويتلبس بأحوال شيطانية حتى إذا فعلها حضره الشيطان حقيقة. وغالبا هذا المنامات يا إخوة تتكرر، فيأتيه هاتف في ذلك المنام يقول له اذهب إلى المكان الفلاني وافعل كذا سيأتيك كذا، وهو مرتبط بالصورة الأولى التي ذكرتها لكم. فهو يستجيب لما رأى من ذلك المنام المتكرر ويذهب وإذا به حقيقة، فالشيطان لم يريد أن يأتيه في صورة عبد وإنما جاءه في المنام ونفث فيه هذه الأمور. المؤمن الموحد الموفق إذا وقعت له هذه الأحوال يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ نفث 3 مرات عن يساره واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وغير الجهة التي هو عليها ولا يحكي هذا المنام أصلا، ولو تكرر كرر وإن عدتم عدنا، فهمتم؟ حتى يعلم الشيطان بأن ليس لك على هذا المؤمن سبيل. لكن الذي تجد في نفسه زيغا يستجيب لهذه الأحوال ظنا منه بأن هذا كرامة والعياذ بالله. من علامات الساحر عدة أمور، احنا الآن تكلمنا على بعض الطرق التي يحضر بها الجن للرجل الساحر. من الأمور المهمة وهي أن تعلم علامات الساحر، وقد كتب فيها أهل العلم. العلامة الأولى بل هي من أشهر وأظهر علامات الساحر، وأيضا يدخل في هذا الكاهن والعراف، هو أن يسأل المريض ومن جاءه عن اسمه واسم أمه، لا يسأله عن اسم أبيه ولا يسأل عن اسم الأب، وهذا رأيناه. لماذا لا يسأل عن اسم الأب؟ من فيكم قرأ هذا؟ هذا من العجائب. أحسنت. لأن الجن يا إخوة والساحر تبعا للجن كفار، والكافر بالإسلام لا يرى أن هناك عقودا شرعية وأن هناك عقد شرعي وفيه حلال وحرام، لأنه كافر بالله الواحد الأحد، وكافر بكل الشرائع السماوية، بل يستهزئ بهذه الأمور، فلا يعترف بعقد النكاح، وإنما يرى أن جميع الخلق هم أولاد زنا، فهمتم؟ ولهذا إذا سأل لا يسأل عن اسم الأب، لأن لا يهمه اسم الأب، وإنما يسأل عن الأم الولادة وعن اسم المريض أو المريضة فقط، وما اسم الأب لا يعنيه لأنه كافر بهذا كله. ثم تراهم بهذا السؤال أولا يفضح نفسه في علاماته، لكنهم لماذا يسألون هذا السؤال؟ هم يسألون هذا السؤال لأنهم يحتاجونه. فقد ذكر من كتب في هذا الباب قال: إذا سألك الساحر عن اسمك واسم أمك يهتدي بالحروف المذكورة في اسمك وفي اسم أمك على طريقة السحر الذي سيستعمله. فقال بعضهم مثلا: لبيد بن الأعصم اليهودي لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أمه آمنة، محمد ابن آمنة. أي الحروف يتكرر هنا؟ الميم، فوضعه في الماء، ولهذا وضعه في بئر ذروان، فهمتم؟ قالوا: وإذا كان في الاسم مثلا يتكرر حرف التاء يكون في التراب وهكذا. فإن قال قائل: هل هذا علم؟ قال: ليس علم، ذكروا هكذا عن السحرة فذكرناه، ولا تستغرب، لأن الكهان يعني، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقوم بسجع، الحديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجعا كسجع الكهان؟ يعني الكهان يقولون كلاما غير مفهوم، لكن كبهرج يجعلونه، ثم يقول الحقيقة التي يريدها وهي كذب في أغلبها. السحرة هكذا لهم هذه الطقوس، فإن قال واحد قال لم يطبقها البعض، لا علينا، احنا نتكلم من جهة الوصف، ولا أيا كان في البئر في الماء في التراب كله كفر والعياذ بالله. أيضا من علامات الساحر يا إخوة أن يأخذ أثرا من أثار المريض كملابسه أو خمار المرأة أو الشعر أو الأظافر، ويتم استخدامه في السحر، يعني يقول للذي جاءه: خلي عندي بعض الملابس أو خلي عندي بعض الشعر أو غير ذلك. والعكس كذلك، يطلب من المريض أن يأتيه بآثار غيره: ائتني بشيء من شعره أو ظفره أو إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا احرصوا على لا تتركوا بقاياكم عند الناس، لأن السحرة يستعملونها في هذا الأمر، ولهذا خبئ هذه الأمور ولا تتركها، لأن بعض الناس يذهب حتى يفتش في سلات القمامة والعياذ بالله ليأخذ أثار الناس ويفعل بها ما يفعل. أيضا من الأمور أنه يطلب من المريض مذبوحا بصفات معينة، لا يقول له اذبح خروفا، لا يقول له، يعطيه أوصاف حتى يوهم المريض بأن هذا طلب دقيق من رجل دقيق ليفعل فعلا دقيقا، وهو بهرج وكذب من الجن يضحك به على الساحر، والساحر يضحك به على الذي جاءه، فيقول له اذبح ديكا فيه عرف أسود وعرف أحمر، وهو يبحث عنه حتى إذا وجده أخذه بأبهض الأثمان، وهو كله شرك، لأن الذي ذبح بقرة لغير الله والذي ذبح فأرا لغير الله أيهما أكفر؟ كيف؟ ولهذا حديث الذبابة لا يخفى عليكم، فهمتم؟ قدم ذبابة فدخل النار، حديث طارق بن شهاب. ولهذا يقول الساحر، يقول: أريد حيوانا مذبوحا بصفة معينة، وأريد منك أن تلطخه بدمه متى ذبحته، أو يأمره أن يلقي بعض الأشياء في مكان خرب مع قراءة أوراد غريبة، وأحيانا يعطيك ورقة مكتوب فيها أمور ويقول لك ضعها ولا تقرأها. وقد رأيت بعضها وفتحته وإذا بها خطوط هكذا كأنها شريط قلب، إلكتروكارديوغرام يعني، فهمتم؟ هكذا خطوط طالعة ليس فيها شيء. هذه تحتمل أمرين، إما أنها طلاسم نحن لا نفهمها ولها معنى ومعناها سيكون استغاثة بالجن والشياطين، أو أنهم فقط يفعلون أي شيء حتى يوهم المريض بأنه يعمل أسباب، وفي الحقيقة السحر إنما يقع عن طريق الجن، وهذه كلها أمور واسطة، فهمتم؟ يعني أمور حتى يعمي بها بصر الناس، وحتى يظن الناس أن هناك علاقة بين هذا الأمر وهذا، وهو لا علاقة، وإنما العلاقة إنما وقعت عن طريق الجن والعياذ بالله. أيضا من الأمور تلاوة العزائم والطلاسم بلغة لا تفهم، ومن رأى منكم هؤلاء القوم يتكلمون بلغة نسميها عندنا في تونس يقول يتكلم بالعجمي، والأعجمي عندنا من غلق ولم يفهم فهو معنى صحيح، فهمتم؟ وبعضهم يقول بالججمي هكذا. ماذا يقصدون بها الناس عندنا؟ يعني لغة لا تفهم. ولماذا هي لغة لا تفهم؟ لأنها استغاثة بغير الله ودعوة لغير الله، بل سب لله والعياذ بالله ولكتابه ولدينه. لو سب الله أمامك ستخرج، لا يبقى أحد، الناس مسلمون، لكنه يعمي ويخبي هذا الأمر والعياذ بالله. أيضا من العلامات المعروفة أنه يأمر المريض بالانعزال عن الناس فترة معينة في غرفة مظلمة لا تدخلها الشمس، وهذا الانعزال كما ذكرت لكم من أعظم أسباب تلبس الجن بالإنس. تذهب عند واحد ليعالجك فيأمرك بالمرض، يقول لك انعزل عن الناس وابقى في غرفة مظلمة وقرأ أورادا معينة، فهذا لا شك من علامات الساحر والكاهن ومن يستعمل الشياطين. أيضا من الأمور التي تظهر من علامات السحرة أنهم يأمرون البعض بأنواع من الدهانات مخلوطة بأشجار معينة. فإن قال قائل لكن قد يعالج الإنسان نفسه بمراهم وبدهن وشجرة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، زيت الزيتون يستعمل ويدهن به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الزيتون شجرة مباركة كلوا منها وادهنوا بها. فالجواب، وتذهب عند الطبيب يعطيك مراهم معينة ضد الالتهاب وضد الحكة، يقال ليس هذا، هم لا يأمرونك إلا باستعمال دهانات مستقدرة. ولهذا من يعلم منكم هؤلاء القوم لا يقول لك ادهن نفسك بماء الورد وبزيت الزيتون أو بزيت الأرقان عندكم رايحة طيبة، لا، سيقول لك ادهن نفسك بالحرمل، من منكم يعرف الحرمل رائحته كريهة، أو بما يسمى الحلتيت، بعضهم يقول الحلتيت باللام وبعضهم يقول الحنتيت بالنون، فهمتم؟ وهي شجرة معروفة يكثر استعمال السحرة لها، فهمتم؟ وغير ذلك من الأمور التي من رآها منكم يستغرب. ولهذا غالبا السحرة لا يأمرونك حتى تستعمل حيوانات معروفة، يقول لك ائتني بحرباء، والحرباء يضع في فيها أمور، ويقول لك ضعها في الكانون، إذا وضعتها في الكانون ماذا سيقع؟ ستنتفخ طبيعي جدا، ثم ستصدر هذا الصوت لأنها ستموت، يقول لك بهذا الصوت خرجت العين. طيب ضع أي حيوان في النار هكذا سيصدر الصوت ولا؟ سيصدر قطعا. ولا يستعمل حيوانات مكرمة، حرباء ووزغ وأمور مستقدرة. لكن الغريب وين؟ في أن العبد إذا تكلمنا هنا نحن بهدوء ولسنا ولله الحمد والفضل ممن ابتلي بهذا، يظهر لكم عوار السحر بطريقة سهلة، ولقائل منكم يقول كيف للناس أن يسقطوا في هذا الأمر؟ أنا أقول لكم سلوا من ربكم العافية، فإن العبد إذا ابتلي في صحته وفي نفسه ورأى زوجته ربما تتخبط ولا يدري، وابنه مريض ولا يشفى، وهكذا بعض الناس يفعل ما لا يتصور، يتعلق بقشة، إلا من ثبته الله تعالى بتوحيده ثم بإحاطته بالصالحين الذين يقولون له ارجع لرشدك فإن هذه أمور لا تنبغي، فهمتم؟ ولهذا لا تقولن أنا لست ممن يقع في هذا. ولهذا ابن القيم يقول: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. العبد يطلب من الله جل وعلا أن يسلمه وأن يعافيه. أيضا من علامات السحر الساحر، قربنا على الإنهاء، أن يطلب من المريض أن لا يمس جسده الماء مدة معينة، وغالبا المدة التي يقولون هي مدة 40 يوما. الذي يقول لك لا تمس الماء، يعني هو بصيغة أخرى يقول لك لا تغتسل ولا تتوضأ ولا تصلي. هل في واحد مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تصلي؟ لا يمكن. فهمتم؟ إذن دل على أنه ساحر، لأنه يأمر، الساحر يأمر بما لا يأمر الله به ولا يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. صاحب الكرامة والولي لا يأمر إلا بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بسط هذا كما قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أيضا من الأمور التي يعرف بها الساحر، ونختم بها، أن يعطي المريض أوراقا معينة يحرقها ويتبخر بها. وغالبا من هذه الأوراق مثلا ورقة الحلتيت هذه، فيقول له تبخر بها، وإذا تبخرت امشي 7 أشواط، وعند كل مرة قل ذكرا معينا. وكل هذا من الخرافات فقط ليعم به على الناس، وإلا السحر يقع عن طريق الجن والشياطين. ومن اللطائف ونختم به بها أن الروافض الشيعة كانوا في زمن مضى إذا ذهب المريض إلى أطبائهم قالوا له: إذا أردت أن تشفى من المرض الذي ألم بك فعليك أن تحرق كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية وتتبخر به، فإذا تبخرت به برئت من مرضك مباشرة. لماذا يفعلون هذا؟ لا الرد، ليش؟ هم يريدون أن لا تبقى نسخة في السوق. الكتاب ليس، لا نتكلم عن هذا الزمن زمن الطباعة والإنترنت، نتكلم عن زمن مضى، هي النسخ معدودة، اللي يمرض يتبخر بنسخة لا يبقى شيء. والشيء بالشيء يذكر. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لآيات الجن في سورة الجن، ذكر بسنده عن الأعمش سليمان بن مهران العالم المعروف أن الأعمش حضره جني في درسه، فسأله الأعمش فقال له: أنا جني. قال الأعمش: سأسألك بالله، هل عندكم هذه الأهواء التي عندنا؟ يعني الفرق والجماعات. قال الجن: طبعا هي عندنا كما عندكم. قال الأعمش: قال أشدها عليكم وأضلها فيكم من هي؟ قال الجن: هم الرافضة. قال ابن كثير، شوف، قال: فعرضت الإسناد على شيخي المزي رحمه الله تعالى فقال: هذا إسناد صالح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.